من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، شبهة اليوم حول شبهات المستشرقين عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أثار بعض المستشرقين عدة شبهات حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فما السبب في إثارة هذه الشبهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل أثار عدد من المستشرقين وأتباعهم فكريا الكثير من الشبهات حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة، وذلك لعظم وأهمية حادث الهجرة الذي سماه القرآن الكريم نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد أدرك المستشرقون أهمية حادث الهجرة في التمكين للإسلام وانطلاقه ليعم الجزيرة العربية ومنها ليضيء العالم كله، فأثاروا شبهات حول الهجرة بسبب آثارها الجليلة وبسبب عظمتها، ولأنها كانت مرحلة مصيرية في تاريخ الإسلام والمسلمين. من هنا انطلق بعضهم بالشبهات الفاسدة والأوهام الباطلة حول هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة المنورة. وما أبرز هذه الشبهات؟ من أبرز شبهات المستشرقين وأذنابهم الادعاء بأن المسلمين خرجوا من مكة المكرمة باحثين عن الثراء والغنى بالمدينة المنورة، فهم فقراء خرجوا من أجل الرزق، فالهجرة في نظر هؤلاء كانت للدنيا لا من أجل الدين والتمكين له. وهؤلاء المستشرقون وغيرهم يتعامون عن حقيقة مهمة، هي أن عددا كبيرا من المهاجرين تركوا أملاكهم ومتاعهم خلفهم وخرجوا بدينهم لا غير، وأن بعض الصحابة كصهيب الرومي دلهم على ماله ليأخذوه في مقابل تركه ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قوله: ربح البيع أبا يحيى. كما أن بعض المشركين قد استولى على بيوت وأملاك المسلمين بمكة المكرمة وباعه، ومن ذلك استيلاء أبي سفيان على دار عبد الله بن جحش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة؟ لقد فقد كثير من المهاجرين أموالهم وأراضيهم فارين بدينهم ليسهموا في قيام دولة الإسلام بالمدينة المنورة. الدكتور يسري زيدان، يتصل بذلك شبهة اعتماد المهاجرين على الأنصار في شؤون المال والحياة، أليس كذلك؟ بلى، ذهب بعض المستشرقين وأتباعهم أن المهاجرين اتكأوا إلى الأنصار في المعيشة فاعتمدوا عليهم في كسب الرزق، وهذا خطأ كبير. نعم. فإن المهاجرين الذين أحسن الأنصار استقبالهم ما لبثوا أن بحثوا عن مصادر الرزق بالمدينة مستقلين بذلك عن الأنصار، فعمل هؤلاء المهاجرون بالمدينة في التجارة، بينما كان إخوانهم الأنصار يعملون بزراعة أراضيهم وعليه، فلم يكن المهاجرون عالة على إخوانهم الأنصار بالمدينة المنورة، وإنما عملوا بالتجارة واكتسبوا رزقهم وما لهم من خلالها. وما أبرز الشبهات المتصلة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد المستشرقين ويدعى كاهن كتب كتابا اسمه تاريخ العرب، ادعى في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المشرفة من مكة المكرمة إنما هاجر بدعوة كريمة من اليهود، وهذا كذب واضح مجانب للحقيقة، حيث إن المصادر كلها لم تذكر هذا الخبر حتى ولو بروايات ضعيفة، وهذا القول المنافي للحقيقة من عنديات هذا المستشرق، والهجرة وحي إلهي وتوفيق من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه مهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فإذا هي يثرب التي أضاء النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إليها كل شيء، فأصبحت المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات والتسليمات. وماذا عن شبهات المستشرقين الأخرى والخاصة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعى المستشرق أرفونج أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة فإنه قفز من فوق حائط خلفي وساعده خادم على النزول بأن أحنى له ظهره فاتخذه سلما، واستطاع محمد بذلك النزول ومغادرة بيته ومكة إلى المدينة. وما ادعاه هذا المستشرق كذب لم يرد في أي مصدر من المصادر، وهو محض اختلاق وافتراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهر المشركين كرامة له ونثر على رؤوسهم التراب استهزاء بهم وهم وقوف على باب بيته متبلدين كأصنامهم التي يعبدونها من دون الله تعالى. الدكتور يسري زيدان، ادعى بعض المستشرقين أيضا أن الهجرة كانت هروبا، فكيف نرد على ذلك؟ لو كان الأمر غروبا ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى الله تعالى متحملا لصنوف من التنكيل والاستهزاء والسخرية، ولما صبر المسلمون بمكة على التعذيب والاضطهاد والحصار والتجويع، ولو كانت الهجرة هروبا لحدثت قبل ذلك بسنوات عديدة. وأمر الهجرة وتحديد موعدها كان أمرا إلهيا، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين إلا الامتثال له. وإذا ما عددنا الهجرة هروبا فقد هاجر إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط، وهاجر قبلهما نوح عليه السلام في السفينة مع المؤمنين برسالته بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة إلى الله تعالى، كما هاجر موسى عليه السلام قبل النبوة من مصر إلى أرض مدينة في جنوب فلسطين لما وكز المصري، وهاجر بعد نبوة من مصر إلى أرض فلسطين بوحي من الله تعالى. فهل كانت هجرة الأنبياء فرارا وهروبا أم توجيها من الله وإرشادا لإقامة الدين وتحقيق العدل ونشر تعاليم الله وهداياته للبشر جميعا؟ كنتم مع الجواب الشافي.